إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، حديثنا يدور اليوم حول التوسل والوسيلة، وهو حديث ملحق بحديث الشفاعة، فإن أهل الغلو والابتداع دخلوا من طريق الشفاعة إلى الوسيلة أو إلى التوسل والوسيلة، وجعلوا كل إنسان اتخذوه قدوة سواء عرفوه أو لم يعرفوه، اتخذوه وسيلتهم إلى الله وجعلوه سببا موصلا إليه، زاعمين أنهم ممتلئين بالذنوب والمعاصي وأنه لا يصلح لهم أن يدخلوا على ربهم، وخبطوا خط عشواء، فتارة كما قلت خلطوا بين مسائل الشفاعة ومسائل التوسل، وتارة اخترعوا أحاديث نسبوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها حجة لهم على مسلكهم الذي هو يشبه إن لم يكن يطابق مسلك المشركين السابقين، وتارة يلوون ألوق الآيات والأحاديث ليستدلوا بها على باطلهم، وكل هذا معارض ومخالف لمسلك القرآن والسنة، مسلك الإسلام السهل البسيط اليسير. فالإسلام لا يعرف السفسطة ولا الفلسفة ولا التعقيد ولا الالتواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا تحتاج إلى فلسفة ولا إلى سفسطة ولا إلى لف ولا إلى دوران. وكل الفرق الضالة سلكوا طريق الفلسفة والسفسطة وأدخلوا الهوى، وجعلوا طريقهم إلى الله ممتلئ بأشواك الهوى وحب الذات وتعظيم الناس. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية مش محتاج. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب وفي يده ورقة من التوراة، قال: أهذا يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. مش محتاجة كلام من بره. الإسلام لا يحتاج إلى تفسيرات اليهود ولا إلى أضاليل النصارى ولا إلى فلسفات العقلاء. الإسلام سهل بسيط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يسر لا عسر فيه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أما الذين اتبعوا الهوى والبدع فإنهم وقعوا فيما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث قال لا تطروني، أي لا تعظموني وترفعوني فوق مكانتي التي جعلني الله فيها، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليحمي جناب التوحيد، ليحافظ على التوحيد نقيا. يقول أيضا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أيضا لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، إلى غير ذلك من النصوص التي تسمعونها هي واضحة جليا، لا تحتاج إلى فلسفة ولا إلى صفصفة. لكن أهل الضلال يتخذون من هذه الأحاديث مسالك لهم لينفذوا بشركهم وضلالهم إلى الناس. قال الله عن أمثالهم في من سبق ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذا هو سبب الشرك في بني آدم، تعظيم الصالحين، تعظيم الأنبياء، رفعهم فوق مكانتهم، حتى جعل قوم عزيرا إلها من دون الله، والآخرون جعلوا عيسى إلها من دون الله، وآخرون جعلوا الأوثان والأحجار والكواكب والنجوم، وهذه الأمة جعلت الصالحين والأولياء أندادا من دون الله يعبدونهم ويتقربون إليهم زلف، بزعم التوسل إلى الله، وسيلة إلى الله. هؤلاء قوم كرماء شرفاء صلحاء أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإسلام جاء ليبين أن هذا المسلك مسلك الضلال، كما حكى الله تعالى عن بلعام هذا في بني إسرائيل الذي علم الحق وحاد عنه، علم الحق واتبع هواه، فقال الله عنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا ومثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ردوا الكتاب والسنة واحتكموا للهوى وإلى أقوال المشايخ وإلى الطرق الضالة. فالتوسل إلى الله تبارك وتعالى أي اتخاذ وسيلة تقربك إلى الله أو سبب يقربك إلى الله، ثلاثة فقط، ثلاث وسائل فقط لا زيادة على ذلك، جاء بهم القرآن وجاءت بهم السنة. الوسيلة الأولى التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا آيات القرآن تدل على أن أعظم وسيلة يتخذها العبد للقرب من ربه أن يثني على ربه بما أثنى هو على نفسه به من أسماء حسنى وصفات عليا. اللهم إني أسألك يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا حنان، يا منان، إلى آخره. أسماءه وصفاته أعظم وأجل الوسائل إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب في أن تكون هذه وسيلتك إلى ربك، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، لا بالعادات والتقاليد ولا بما ورثته عن أبائك وأجدادك، بل عرفه بأسمائه وصفاته. فإذا عرفته بأسمائه وصفاته فادعوه بها، عندها تستوجب الجنة. وأسماء الله أكثر من 99، لكن المعلوم لدينا أو الذي أعلمنا الله به 99 أسماء، وإلا فإن له أسماء لا يحصيها إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي من الأسماء والصفات. إذا أول وسيلة تتخذها في الوصول إلى ربك، فأول سبب تتخذه لقبول الدعاء وعدم رده أن تسأل الله بأسماء وصفاته. وهنا تعلم أن الإجابة ملازمة للدعاء، لأنك عرفت من تدعوه فلم تتعدى في الدعاء ولم تتعجل الإجابة، وسترضى بما قدر وقضى. أما الذي لا يعرفه فإنه يدعو وسرعان ما يقول: دعوت فلم يستجب لي. أما الذي لا يعرفه يدعو وسرعان ما يقول: لم يستجب لي، وهو لا يدري أن الله تعالى يستجيب الدعاء من القلوب العاقلة الفاهمة المتيقظة، فإنه لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساه له. جرب، والله لا يجرب، لكن أقول لك لتدفع عن نفسك وسواس الشيطان الذي يقول لك: لقد دعوت فلم يستجب لك. فقل له إن الله تارة يستجيب الدعاء كما يدعو المرء، وتارة يرفع به من البلاء ما هو أعظم مما من هذا الدعاء، وتارة يختزل ثواب هذا الدعاء وجزاءه في الآخرة. ففي كل الحالات يستجيب لك، لكن لمن يستجيب؟ للقلب العاقل غير الغافل، للقلب المتيقظ، للقلب المؤمن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يجمع عليه قلب، استحضر عظمة ربنا، يستقبل القبلة، يرفع يديه بحسب حاله عند الدعاء، تارة حذوة من كبيه، وتارة إلى السماء، وتارة حتى يظهر بياض إبطيه، وتارة بظهور يديه، هكذا حسب الحالة. ثم يثني على ربه بما هو أهل، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ولا يتعدى في الدعاء ولا يعجل، ثم يثني على ربه ويكثر من الثناء على ربه أثناء الدعاء، ثم يصلي على نبيه، ثم قلبه موقن أن الله مستجيب دعاء. وقد رأى الصحابة رضوان الله عليهم عجبا من إجابة الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأوا من بعضهم البعض إجابة الدعاء. ولا زال في الناس قوم يدعون فيستجيب الله لهم، ولا زال في الناس قوم لو أقسموا على الله لأبر قسمهم. ولازال في الناس من هو ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. يبقى أول وسيلة وأول سبب أسماء الله وصفاته، أن تدعو الله بأسمائه وصفاته. يبقى ده يلزمك أنك تتعلم إيه؟ أسماء الله وتتعلم صفات الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يكون دعاء بالعمل الصالح، تدعو الله بعملك الصالح. وأنت تقرأ هذا في القرآن الكريم وأيضا في السنة، كما في أواخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن. فكرتش قبل كده في الدعاء ده؟ أو احنا عمالين نقول ودعاء سمعنا نقول ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها، ويل له ثم ويل له. كم مرة قريت العشر آيات خواتيم سورة آل عمران وما فكرتش؟ شوف الدعاء ده، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. دعاء بالعمل الصالح بإيمانك برسول الله، تقول له يا رب أنا آمنت برسولك اغفر لي بقى وارحم، اغفر لي وارحم. يبقى دعاء الله تبارك وتعالى والتوسل إليه بالعمل الصالح من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من الإيمان بالقرآن الكريم، إيمان بالسنة الشريفة، من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتزام هديه والتزام سنته الظاهرة والباطنة. كل هذه أعمال صالحة، كل هذه أعمال صالحة. وهناك حديث الثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل وخرجوا في سفرة سافروها فهاجت الريح وهطل المطر، فدخلوا غارا يستتروا فيه من شدة الريح ومن شدة المطر حتى تهدأ، وإذا بصخرة عظيمة. تخيل صخرة عظيمة، مش صخرة كده صغيرة يقدروا يزقوها، صخرة عظيمة سقطت من أعلى الجبل حتى جاءت عند فم هذا الغار أو فم هذا الكهف فسدته. دي علشان تتشال عايز لها ونشين ثلاثة، حاجة عظيمة خالص زي ما الرسول بيقول كده، صخرة عظيمة تنفعش مئة رجل يسقوها ولا ونشين ولا ثلاثة يشيلوها. عند ذلك قالوا إنه لا ينفعكم في مثل حالكم هذا إلا أن تدعوا الله بعمل صالح. يعني احنا وصلنا إلى زي ما بيقولوا حرة مسدودة، الهلاك بالحساب كده بالورقة والقلم، هنهلك هنهلك، لا هوا داخل ولا ضوء ولا أكل ولا شرب ولا حد بره حتى لو كان قريب من الكهف هيسمع صوتنا، يعني ميتين ميتين. مش هينجيكم من ده إلا أن تلجأوا إلى الحي الذي لا يموت. فدعا كل واحد منهم بعمل يراه من أخلص أعمال. عشان كده بقول لك بقى اقعد كده وفكر، هل لك عمل، هل لك عملا صالحا خالصا تدعو الله به؟ ده هو كده، في عمل عملته كده خالص لوجه الله، متأكد لو انت دعوت الله به يقبل دعائك؟ لو مفيش يبقى لازم تجتهد بقى عشان يبقى ليك عمل صالح خالص لوجه الله. احدهم كان بارا بوالديه، والثاني ذكر بالله في وقت غلبت فيه الشهوة. لا يستطيع امرئ حينها ان يملك نفسه الا ان ينجيه الله وكذلك ننجي المؤمنين. والثالث كان رجلا الرجل الذي كان يقوم على أعمال، وجاء رجل فعمل عنده ثم بعد ذلك مشى ولم يأخذ أجرته فكثرها له ونماها له حتى جاء فاستاق كل ما له من أموال. كل هذا ابتغاء وجه الله. كل واحد دعا بدعوة من أخلص أعماله فكان الفرج من الله. والذي لا يمكن أبدا أن يتحقق بوسائل مادية، لا يمكن أن يتحقق بوسائل مادية، هذا لم يتحقق إلا بحسن التوكل على الحي الذي لا يموت. النوع الثالث من التوسل، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود، كأن تذهب إليه فتقول له يا فلان ادعو الله لي فإني أمر بكرب كذا وكذا وأحتاج أن تشفع لي عند ربي أو تدعو الله لي، ولا بأس أن تدعو أنت أيضا فتقول يا رب تقبل دعاء فلان عبدك الذي أظنه صالحا في، تقبل شفاعته في وشفاعتي فيه. دعاء الرجل الصالح. وهذا مختلط عند أهل البدع بحديث أن رجلا أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد الله أن يرد الله علي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال بل ادعو الله لي. قال فأت الميضة توضأ ثم ادعو الله تعالى وصلي ركعتين ثم ادعو الله بهذا الدعاء، أقول يا اللهم إني أسألك وأشفع بنبيك محمدا إليك، اللهم شفعه في وشفعني وشفعه في وشفعني في، يعني اقبل دعاءه في واقبل دعائي في، فإنك إن قلت ذلك رد الله عليك بصرك. ففعل الرجل فرد الله عليه بصره. والحديث اختلف العلماء في صحته، ولو فرض أنه صحيح فليس فيه حجة، لأن نتوسل بميت من الأموات حتى وإن كان نبيا مرسلا أو صالحا أوليا. أن الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه هذا الطلب ورسول دعاله، والرجل دعا الله تبارك وتعالى أن يقبل الله شفاعة رسول الله فيه، يبقى يجوز تروح للشيخ فلان الفلاني وانت شايف رجل صالح فتقول له ادعو الله لي بكذا وكذا، لا بأس. هذه انواع التوسل الثلاث، اكثر من ذلك ثلاث، ذهاب بقى للمقابر، طواف حوالين المقابر والمقامات، التمسح بها، قراءة الفاتحة هناك، النذر، الذبح، الطواف، اهداء الشموع، اهداء سراج القبور، دهن القبور، اهداء بعض الكسوة للقبر كما يشبهونه بالكعبة الى غير ذلك. كل هذه ليست وسائل الى الله، انما هي وسائل الى الشيطان، وهي خطوات من خطوات الشيطان حتى نصل في النهاية عياذا بالله الى ما وصل اليه اهل الشرك الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. نقرأ ما قاله الشارع، ادي الدليل على دعاء الرجل الصالح. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما خرجوا يستسقون بعد في عهد عمر بن الخطاب، قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. لو كان التوسل بميت يجوز، وبالذات إذا كان هذا الميت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه اللي كان خلى سيدنا عمر يروح لسيدنا العباس ويصطحبه ويقول له تعالى ادعو الله لنا أو إنا نستسقي بك ونستشفع بك وخش وادعو وإحنا نأمن وراك، ما كان على طول من باب الطاق كده يروح سيدنا عمر ياخذ القوم معه ويخرجوا إلى الخلاء ويرفعوا أيديهم بالدعاء ويقول اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسقينا ويسقي وخلاص. إيه اللي يخليه يروح يجيب العباس؟ دل ذلك على أن الصحابة كانوا فاهمين كويس جدا أنه لا يجوز التوسل بميته حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح. وقد اتخذوا العباس ليه؟ أولا لصلاحه، فالرجل كان مؤمنا صالحا، ثم لنسبه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم مزيا، وهو أنه كان يتقي الله ويلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قرابته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل فإني لن أغني عنك من الله شيء، والناس يتخذونه قدوة وأسوة، فكان يلزمه كأي داعية وكأي رجل صالح في الناس وكأي واحد ملتزم في الناس، مش بيتقي الناس، لا بيتقي الله، لأنه يعلم أنه مقلد وأنه متبع في أقواله وأفعاله، فبيتقي الله تبارك وتعالى فلا يقع في ذنب أمام الناس ولا يتهاون بسنة أمام الناس، لا من أجل الناس لكن طاعة لله، ليكون ذلك دافعا لبقية الناس أن يلتزموا سنته. وهي ذات اللي ثابت في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أحيا سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل تصدق زي ما كل الناس تصدق، ولكنه تصدق بصدقة عظيمة وأعلنها في الناس مع كمال إخلاص قلبه لله، حتى يقتدي الناس بفعله فيتدافعوا للتصدق والعمل الصالح. هذا الذي نقصده، الرجل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، صلاحه وتقواه، كل هذا كان كفيلا أن يكون هو أولى الناس ليتقدم القوم فيدعو ويؤمن الناس خلفه ليستجيب الله تبارك وتعالى له. دائما في الاستسقاء بنقدم أصلح الناس، أصلح الناس يقدم حتى يعني يسقينا المولى عز وجل. يبقى هذا الحديث يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى به بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود، موجود يعني اللي في وسطينا. ما هو واحد يقول لك ايه، طب ما هو ماشي، ما انا هتوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، بس ده هو الشيخ فلان الفلاني اللي في المغرب. طب يا ابني ده هيعرف ازاي انت عايز منه الكلام ده؟ ويقول لك لا كده بالهواتف كده قلبي وقلبه، هو حاسس بيا، هو عايز يقول يعني يعلم الغيب بس مكسوف يقولها، لانه يتخذه ندا لله. لا احد يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. هيعرف ازاي شيخك ان انت عايز كذا ولا مش عايز كذا؟ من الذي يقوم على الانفس بما يصلحها؟ الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسب، هو الحي القيوم، قائم بنفسه وقائم على غيره، يدبر أمر الجميع والكل عنده سواء. فكيف تصف الشيخ فلان ولا فلان بصفة من صفات الله وتقول هو عارف وحاسس بيه وهو هيدعيه وهو هيشفع لي عند رب؟ هذا لا يجوز، هذا هو الغلو الذي أدى بالناس للشرك. فمعناه نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. يعني هم ما قصدوش أنهم يقسموا بالعباس على الله، ولا قصدوا أن العباس جاه عظيم عند الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم عند الله من العباس، لكن المقصود بدعاء هذا الرجل إيه؟ الصالح الحي الموجود، لأن هذا هو التوسل المشروع. وتارة يكون التوسل بقول الداعي باتباعي لرسولك، اللهم باتباعي لرسولك محمدا اغفر لي، باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي له ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. هذه كلمة أنا بتوسل بفلان إلى الله، بتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، هذا كان في إجمال. يعني يجوز تقول كده، بس إزاي فصل لي الكلام ده؟ غلط بسبب هذا الإجمال من لم يفهم معناه. فإن أريد به، إن أريد بقولي أتوسل برسول الله إلى الله التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون ماشي، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره. يعني أنا بتوسل إلى الله برسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أتوسل بطاعتي لرسول الله ومحبتي له إلى الله تبارك وتعالى والاقتداء به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، يعني دعاء الرجل الصالح الحي الموجود وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أي محبة السائل للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. هذا النوع الثاني. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. يعني يجوز لك تقول مثلا أتوسل برسول الله إلى الله، أو أتوسل إلى الله برسوله. يعني إيه؟ يعني أتوسل إلى الله بطاعتي لرسوله وباتباعي واقتدائي به، هذا جائز. أو تقول إني أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء رسوله، أو برسوله، وتقصد بدعاء رسوله لأنه حي وموجود وأنت طلبت منه أن يدعو لك. هذا الرجل الأعمى صح الحديث، وكالمرأة التي كانت تصرع تتكشف فذهبت إليه أن يدعو لها، وغير ذلك من الوقائع. أما إذا تقول أنا بتوسل إلى الله برسول الله، يعني بذاته وجاهه سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا هو المكروه كراهة تحريمية ولا يجوز، لأنه يجر إلى الوقوع في الشرك. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. يعني إيه؟ النوع الأول التسبب السؤال بالشيء، زي إيه؟ زي الثلاثة الذين دخل الغار وأطبق عليهم الغار بصخرة عظيم، أو كالسؤال اللي موجود في سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فتدعو الله تبارك وتعالى إيه؟ بإيمانك بالرسول، عمل صالح. يبقى ده النوع الأول قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، اللي هي الطاعة والعمل الصالح، لأن احنا مطالبين بالإيمان والعمل الصالح ليستجيب المولى عز وجل لنا دعاءنا. يقول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد، لأن الله وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يستجيب أي يعني يجيب لهم دعاءهم. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. إذن الحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. في نقطة هنا مش عايز أعديها، وهي قوله فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. شوف الشرطين دول، عمل صالح وخالص، وده شرط قبول العمل. شرطي قبول العمل أن يكون العمل صالح وخالص. سئل الإمام فضيل بن عياض عن قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال وما أحسن العمل؟ قال أصوبه وأخلصه. فإن كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا يقبل إلا أن يكون صوابا وخالصا. صواب يعني صالح، بقوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى عمل صالح وخالص. خالص يعني صالح يعني ايه؟ أن يكون وفق السنة، العمل الصواب أو العمل الصالح وفق السنة، يعني بنفس الطريقة اللي عملها النبي كده بالبلد. وفق السنة يعني ايه؟ يعني بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كلمة السنة كل الناس تسمع، أول ما تسمع كلمة سنة ويقول لك يعني مش هيستجيب الا من واحد بدقن، انت مش فاهم. الدقن دي جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي سنته فقط. الدقن جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي سنته فقط. الناس فاهمة كلمة السنة ولا سنة يعني واحد بدقن وخلاص؟ لا، ده الدين كله السنة، الدين كله. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من طبق شرع الله ومن أطاع أمر الله. فالطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أطاع بها أمر الله هي دي السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لا يبيتن أحدكم إلا وهو ينوي الصيام، إلى آخره. كل أعماله وأقواله هي التطبيق العملي اللي إيه؟ في القرآن. يبقى التطبيق العملي للقرآن هو إيه؟ السنة. كان قرآنا يمشي على الأرض. فكلمة سنة يعني وفق الطريقة وبنفس الطريقة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده العمل الصواب، أن يكون صوابا أو يكون صالحا، أن يكون العمل ده مشروع ويتعمل بنفس الطريقة اللي عملها بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما أمر أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا اشترط ان يعبد ما شرع، اشترط كده. وانت قبلت الشرط ده لما قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، انت بتشترط على نفسك وبتشهد على نفسك انك مش هتعبد الله الا بنفس الطريقة اللي عبد بيها محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ولن تعبده الا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العمل الايه؟ الصالح او الصواب. الخالص الا تبتغي به مع الله احدا، الله بس. الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل انصافا، والرجل يقاتل في سبيل الله. اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لازم الحد تحرير الاخلاص. ما هو شوف اسمه ايه؟ اخلاص. يعني لازم تخلصوا من اي شيبة، لازم يكون نظيف. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال يعني المقبولة بالنيات الايه؟ الصالح. وانما لكل امرئ ما نوى يعني يوم القيامة سيجازى على عمله بحسب ايه؟ نياته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. شوف شوف التكرار ده. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. والاثنين خارجين من مكة للمدينة وشايلين معاهم الزاد، والاثنين خايفين، والاثنين هربانين، والاثنين بيتداروا لحد ما يوصل المدينة، مشقة 500 كيلو من مكة للمدينة. لكن ده هجرته مقبولة وده هجرته مش مقبولة، على الرغم الاثنين عملوا نفس العمل. الفرق ايه؟ ده كان قلبه خالص وعمله خالص لوجه الله، والتاني كان قلبه عشان خاطر يتجوز فلان دي فلانية. يبقى لازم تخلص العمل. ولذلك اصعب الاعمال الاخلاص، وهو يسير على من يسره الله عليه. تعال بقى نشوف هل هناك فرق بين الشفاعة، عشان نرد بقى على الضلال الذين انكروا الشفاعة بزعم ان الشفاعة نوع من الايه؟ من المحسوبية. هل الشفاعة عند الله زي الشفاعة عند البشر؟ نشوف. يقول لك الحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. طب فسر لنا شوية كمان. أقول إيه؟ فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. يعني إيه؟ يعني انت رايح تعمل مشوار دلوقتي، هتخلص ورقة وخايف تخش على الراجل ده يمضيهالك، هيروح يقولك روح فوت علينا بكرة، ولا رايح تقضي مشوار وعايز تاخد موافقة ومش هيوافقولك، فبتقول فلان تعالى معايا، خد بالك من حتة ايه، تعالى معايا، ما انتش عايز تروح لوحدك، انت واخده شفيع، اصل ده يعرف رئيس مجلس الإدارة وليه عنده كلمة، والاتنين مع بعض ليهم مصالح، وانت لك مصلحة عند ده، وهو بكرة يبقى ليه مصلحة عندك، كل واحد بيشفع التاني هو، بعد ما كان كل واحد لوحده بقى ايه، واخده شفيع، واخده شفيع، فاصبح هذا شافعا لهذا، وهذا شافعا لهذا، وهذا شافعا لهذا. رئيس مجلس الادارة محتاج للرجل اللي انت واخده ده، وانت محتاج للرجل اللي انت واخده ده، والرجل اللي انت واخده هو محتاج لك، وهو محتاج برضو رئيس مجلس الإدارة. يعني مش كل واحد لوحده، كل واحد محتاج للايه، للتاني. ده في البشر. وصلت كده الكلمتين دول؟ هقولهم بقى عشان تفهمهم تاني. فالحاصل ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فان الشفيع عند البشر كما انه شافع للطالب، الشفيع اللي انا واخده معاي شافع ليا انا الطالب، انا كما انه شافع للطالب شفعه في الطلب، يعني شفعه يعني ايه، اصبح ايه، اتنين ما بقاش واحد، كأن الطلب ده تقول له ايه انت داخل بقى تعمله، تقول له اصل ده يهمني قوي يا فلان، فلان الفلاني هيجي لك معاك كارت بتاعي، كأنه انا عامله كأنه انا، فانه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى انه صار به شفعا فيه بعد ان كان وترا، فهو ايضا قد شفع المشفوع اليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. يبقى لنا اللي واخده ده كانه هو اللي رضاني المصلحه، صح؟ انا بشكره بقى وابوس ايده واعمل له برضه ايه، مصلحه، اطلع له مصلحه، فلوس، اعمل له مشوار، اسهل له مشوار ابنه مثلا في المدرسه، لازم قدام ايه المصلحه اللي عملها، فانا بعمل مصلحه معاه، فبشفاعتي صار فاعلا للمطلوب، لانه كما انه سهل لي، ها، فاصبح هو كانه ايه، كانه هو اللي فاعل نفسه، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، الطالب والمطلوب اصبحوا الاثنين ايه، كل منهم شافع ومشفع، كل منهم شافع ومشفع. طب هل الكلام ده بينطبق على الله؟ الله تعالى وتر واحد احد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له كفوا احد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هو الحي لا اله الا هو سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لا شفيع عنده الا باذنه، ولا احد يشفع، لا يشفعه احد، فلا يشفع عنده احد الا باذنه، فالامر كله اليه، فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة اذا سجد وحمد الله تعالى قال الله لا ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. ليه؟ لان الامر كله لله. مش الناس اول ما راحوا للرسول اشفع لنا عند ربك ام على طول راح شفع، لا، ده راح قدم الاول، ها، التواضع والخضوع والخشوع والذل والانكسار بين يدي الله، وحمده واثنى عليه بما هو اهله، فلما اذن له ان يتكلم تكلم، ومش بس كده، وكمان حدد له يشفع في مين وما يشفعش في مين، فحد له حد. يبقى لازم شرطين عشان تتم الشفاعة. الشرط الاول الاذن للشافع، لأن سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، مش مستني خدمة من حد. سبحانه وتعالى لا يشفعه أحد ولا يقدم إليه أحد حاجة، فهو سبحانه وتعالى الغني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الإبرة لما تحطها في البحر وتطلعها أطماس إيه من البحر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم واصفا لربه سحاب الليل والنهار يمينه ملأ لا تغيضها نفقة. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فهو لا يحتاج لأحد. لذا هو لم لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. يبقى الأول الإذن للشافع، اثنين الرضا عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، عشان يرد على المشركين اللي بيقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مش بمزاج، هو انت داخل عند فلان الفلاني واخد معاه عسكري ولا واخد معاه كارت ولا واخد معاه مش لا، ده رب العالمين ما تاخدش حد ابدا وخش له، مش بمزاجك. ولو حتى رحت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له اشفع لي وانت لا تستحق الشفاعه فلن يؤذن له في الشفاعه لك. صحيح على ذلك شرطين، الاول الاذن للشافع، الثاني الرضا عن المشفوع فيه. ولذا تختلف الشفاعة عند الله عن الشفاعة عنده من هذا الجانب. ومن الجانب الثاني ان البشر كلهم ايه يشفع بعضهم بعضا، ولكن الله وتر لا يشفعه احد سبحانه وتعالى لانه لا يحتاج لاحد. كلنا محتاجين لبعض. هات اغنى واحد في الدنيا محتاج للعمال اللي بيشتغلوا عنه، هات خلي العمال كده يعملوا اضراب. البلاد اللي بيحصل فيها اضرابات دي تلاقي هناك الراسماليين اول ما العمال يعملوا اضراب يقعدوا يرسموا، ما هم دول ايديهم ورجليهم. يبقى هم محتاجين لهم، العمال محتاجين للراجل صاحب راس المال، وصاحب راس المال محتاج لمين؟ العمال. تعالى خلي دول يشتغلوا معاه وهو يعطيهم، ثم بعد ذلك الناس بقى اللي بتوع السوق مش هيشتروا منه البضاعة بتاعته، هيعملوا بقاطعة مش هياخدوا البضاعة بتاعته برضه، هيحصل ايه؟ هيرفضوا لانه محتاج للسوق. وهكذا الكل محتاج لبعضه، يرزق البعض من البعض وهو غني سبحانه وتعالى، يوزع الارزاق ويقسمها، يغني هذا ويفقر هذا، يرفع هذا ويضع هذا، يعز هذا ويذل هذا، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك لا يحتاج لأحد. يبقى هل هناك شبه في الشفاعة بين الخلق والشفاعة عند الله؟ فيش فرق، ما فيش قصدي شبه أبدا. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. شفاعه تؤجره يعني ايه؟ يعني لو في حد ليه مشكله وهتيجي تحلها له ما فيش مشكله، بس بدون مقابل وبدون ما ياخد حق الاخرين. ها لا باس. واحد مثلا انت فرض انت مدرس في المدرسه وجيه ولي امر مثلا هيمضي ورق ولا حاجه ومش عارف يتصرف مع الموظفين، اللي قاعده بتنقل الرز واللي قاعده مش عارف بتحكي واللي قاعد بيعمل ايه، وفوت علينا بكره وتعالى بعده، وانت راجل يعني ترى ان المساله يعني محتاجه كلمتين كويسين، فانت بتاخد منه الورقه وتروح امضي يا فلان امضي يا فلانه، خلص الورقه واديهوله جزاك الله خير بدون مقابل. اشفعوا تؤجروا، ان من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. مش تروح تمشي تعمل مصالح الناس على حساب ناس اخرين، او تعمل مصالح الناس في الكذب والزور والبهتان، لا يجوز. لكن كان الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، خد بالك بقى من الحتة دي عشان برضه ها محدش يقول إيه ده أصل ده من الأشراف، أصل ده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى، يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك من الله من لا أملك لك من الله من شيء. يعني اوعى حد منكم يتركن على انه قريبي بالبلد، تقول ده انا ايه قريب النبي، ده انا عمه، ده انا عمته، ده انا بنته. لا، والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شرف، هذا شرف وعز ان يبقى الحق واحد بس عندك، انما يبقى الحق متعدد عشان ده قريبك ولا عشان ده دخلك بكارت ولا علشان ده خاف ده عمل لك مصلحة ولا ده فتحت له الدرج ولا ده تلحلح معاك. يعني دفعت له اللحلوق، كان زمان يقول لك تلحلح يا جدع وانت واقف ملطوخ مش فاهم ايه تلحلح دي، هتلاقيه يقول لك خد اللحلوح يعني في الجيب ولا في الدرج. فاذا كانوا الحاجات دي هي اللي هتمشي الامور ها هذا حق متعدد ما ينفعش. اللي تعب الناس كلها الفساد، كل الناس تعبانين من الفساد الاداري، يقول لك انا بقالي 20 يوم في الورق ده ومش عارف اخلصه. تاني واحد جنبه كده يقول له تعال نخلصه لك، بس انا عارف واحد يخلصه لك، حط انت بس 200 جنيه في الورق وانا هوا. هو فعلا يصرف الفلوس صاحب ما يخش ويطلع الورق كله خالص، والتاني بقاله 20 يوم دايخ. ليه؟ لماذا الحق متعدد ولو رحت له بكارت من فلان فلان يخلص لك برضو الوقت؟ طب ليه؟ لماذا لا يكون الناس كلهم سواسية؟ فعلى فكرة ده نتيجة ضعف الإيمان. هو لو في إيمان في القلوب ورضا بما قسم الله وإيمان أن هناك يوم سيحاسب فيه الجميع، كانش حد يعمل كده. هذا نحن لسنا في أزمة مادية ولا في أزمة اقتصادية ولا أي شيء، احنا في أزمة ضمير. هي أزمة ضمير، لو كل منا راقب الله في عمله لذهب كل الفساد مهما عملوا من قوانين. يا رب هيشنقوا الناس اللي بتختلس وبتسرق وبتعمل والفساد ده، برضو مش هيرتدعوا، لن يردعهم إلا الإيمان بالله. وبعدين بقى لو بقى شوية حسالة هنعرفوا نتصرفوا معاهم سهل، لما لم يبقى الكل كده ما ينفعش. ما بل وقام ان نبعثهم في بعض شؤوننا او كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي. هلا جلس في بيت ابيه وامه فاتاه مثل هذا؟ يعني اللي جاي لك ده بسبب الوظيفة اللي انت قاعد، بسبب الكرسي اللي انت قاعد عليه، ده حرام مش بتاعك، ده لازم يرد لخزينة الدولة، حرام. سيدنا عمر الخطاب ماشي في الشارع وبعدين شايف كده شوية ابل سمينة قوي ووكلة كده وعليها العز، فبقول لمن هذه الابل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من اين له هذه الابل؟ تعال يا عبد الله منين دي؟ فقالوا يا امير المؤمنين ما لي واشتريت به هذه الابل؟ قال نعم نعم، ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسخوا ابن ابن امير المؤمنين، بيتوا ابن ابن امير المؤمنين. ما عشان ده ابن امير المؤمنين الكل لازم ضموها لبيت المال واعطوه اصل ماله، دي رأس المال بس، لان الزيادة اللي جت على رأس المال جت عشان هو ابن امير المؤمنين. اين عمر؟ ولذا كان في دولته العدل، مش هقول كان في دولته عدل، كان في دولته العدل. وهناك قولة مشهورة لهذا الرجل الذي جاء من دولة عظمى ليقابل أمير المؤمنين الذي أرهب البلاد والعباد، فين أمير المؤمنين اللي نايم تحت الشجر ده؟ قالوا ده هو ده اللي يخافوا من الأصفر، اللي الكل يسمع صوته ربما يسمع اسمه ربما يصعق، هذا أمير المؤمنين فدخل عليه فقال نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت. مش محتاج بقى. فبيقول نوع سلم بقى علشان لا محسوبيات ولا أرابة، حتى لو في أرابة ومحسوبات في الدنيا خلي بالك هتنقطع يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، أي لا أفاجأ بأحد، ألفين يعني أفاجأ بأحد أو أفاجأن بأحد، يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. يعني كل دول مختلسين، خلي بالك حرامية، واحد جاي شايل على رقبته شاة، والتاني جاي شايل بعير على رقبته، ثالث جاي شايل جزمة على رقبته، كل واحد سرق سريقة نهج بهيبه، وجاي بقى مقيد في يوم القيامة، كل واحد مش كلبوش في ايده، لا الكلبشات بتاعته النهيبة اللي نهبها السريقة اللي سرقها. شوف بقى في ناس هتيجي بشكلها اشكال عاملة ازاي يوم القيامة، كل واحد بتكلبش بحاجاته. فيجيني بقى ان عصالة بقى يأتيني فيقول اغثني، يعني اشفعلي، ده بيقفل الباب اهو، مفيش حد يقول بقى يا بختلف الشفيع او بيختلف النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سيقول يوم القيامة قد ابلغتك لا املك لك من الله من شيء. فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا املك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ واذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبله، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. نعم، هذا الله تعالى أعلى وأعلم. قل السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرضت مرضا شديدا عفاك الله، وعندي امتحان للسفر إلى الخارج غدا، والحمد لله أسألكم أن تدعوا لي بالشفاء والتفوق في الامتحان، جزاكم الله خيرا. صلى الله تبارك وتعالى، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونوفقك في الامتحان إن كان هذا العمل وهذا السفر خيرا لك دنيا وأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل إذا دعوت بعمل صالح يذهب ثواب هذا العمل إذا استجيب لي، وهل لي أن أدعو به ثانية؟ لا طبعا ما يذهبش ثواب العمل. واحد بيدعو الله تبارك وتعالى بعمل صالح، معنى كده أن ثوابه في الآخرة راح؟ أبدا. وهو لم يعلن بالناس، ما وقفش كده قدام الناس وقال يا رب أنا عملت كذا كذا عشان خاطرك أو ابتغاء وجهك، لا، إنما كل واحد منهم دعا الله تبارك وتعالى في الثلاثة الذين دخلوا الغار، دعا الله تبارك وتعالى لوحده بعمل صالح خالص أو يظنه صالحا وخالصا، فكانت الإجابة. وإجابة الدعاء بالعمل الصالح في الدنيا لا تمنع المثوبة على العمل الصالح في الآخرة. ما هو غسل الحيض وشكرا؟ غسل الحيض يختلف عن الغسل من الجنابة أو غسل الأغسال المسنونة، في أنه يلزم المرأة الحائض إن اغتسلت عند ارتفاع الحيض أن تنقض شعرها، أما في اغتسال الجنابة فيجوز لها أن تغتسل وتفيض بالماء على رأسها وهي مدفرة شعرها، ما تفكش الضفاير. وبعض النساء فاهمين غلط الكلام ده، تبقى عاملة شعرها مثلا كوفير ولا حاجة ودهناه ولا عاملة فيه ايه، فتيجي تغتسل من الجنابة خايفة على شعرها بيبقى يبوظ، تقوم لابسه الجنيه على شعرها وتمنع وصول الماء الى الشعر وتغتسل، وبتحسب ان هي كده اغتسلت، كده لم ترتفع الجنابة، لازم الماء يصل الى اصول الشعر، فان تحت كل شعرة جنابة. فلا يصلح بالمرأة ابدا ان تستهين برفع الجنابة او تستهين بالصلاة الى هذا الحد، فلازم الماء يصل لرسول الشعر. فغسل الجنابة للمرأة أن تغتسل غسل الجنابة كأن تغسل مواضع الجنابة، ثم تغسل يديها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تفيض بالماء على شعرها حتى وتدلك شعرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا تحل الضفائر إذا كان لها ضفائر، ثم تفيض بالماء على شقها الأيمن، ثم تفيض بالماء على شقها الأيسر. فهذا الغسل هو المسنون، ولا أن تصلي به، لا أن تصلي بهذا الغسل. غسل الحيض نفسه بالضبط، بس بتفك بتحل الايه، بتحل شعرها، بتحل الضفائر عشان الماء يصل الى كل جزء في الشعر سواء في اوله او في اخره. هو بنفس الطريقه دي؟ لا، الغسل اصلا الغسل المفروض فيه له ركنان، الركن الاول النية، والركن الثاني تعميم الجسم بالماء بس. فلو ان انسان عند رأس بحر او رأس بحيرة فنوى رفع الجنابة ثم غطس في الماء وخرج وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، خلاص كده رفع الجنابة. ليه؟ لانه جاب الايه، الركنين، النية وتعميم الجسم بالماء. اما التفصيل اللي بقول له دي السنة، الطريقة التي فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم او رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة، لو فعلت هذا جائز ولو فعلت هذا جائز، والافضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة ديت او السؤال دوت عن الحيض، الفرق ما بين غسل الحيض وغسل الجنابة ان هي تفك الضفائر بتاعتها في الحيض. وطبعا زيادة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتأخذ قطنة او قطعة من القرصف، القطن يعني، وتطيبها وتتبع بها اثار الدم حتى لا يبقى اثر ريح سيء فيها بعد انتهاء الحيض. سؤال يقول بعض أقاربي يتبعون بعض فرق الصوفية البرهانية الشاذلية، فكيف أتصرف معه؟ البرهانية دي من أضر ومن الفرق الكافرة. مجمع البحوث الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية أصدر فتوى أن الطريقة البرهانية غير إسلامية، لأنهم يعبدون عثمان عبد البرهان فيتخذونه كأنه رسول الله، وعندهم كتاب ان عثمان عبد البرهان ده تلقاه من رسول الله، يزعم هذا انه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الكتاب ده، وهم ماشيين على هذا الكتاب غير الاوراد بتاعتهم والاذكار والكلام ده كله. فهذه الطريقة من اضر الطرق ومن اضل الطرق. واذا كان اقاربك على هذه الطريقة فكن معهم على حذر، فلا تأخذ منهم شيء يعني من العلم والدين، يعني ان هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم، لكن سل وتعلم دينك من رجل من اهل السنة. هذا واحد. اثنين، عاملهم برفق، ربما يكونوا على جهل، وانما اندفعوا لهذه الطريقة حبا لرسول الله وحبا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لان الطرقية دايما يخشوا الباب ده، حكوا على الناس مسألة حب النبي وحب اهل البيت وكده. والحقيقة انهم من ابغض من اكثر الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت، لانهم لو احبوه لاتبعوه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم بعد ذلك ادعوهم الى الله تبارك وتعالى برسالة، بشريط، باخذه لدرس من الدروس، بمناقشته، ها، وهكذا حتى يتوب الى الله تبارك وتعالى ويرجع الى مولاه. هل تعميم الماء يلغي او يغني عن الوضوء وذلك في الغسل؟ نعم، اذا كنت تتمضمض وتستنشق، زي ما الامام احمد قال لو انه غطس في البحر وطلع ومضمض واستنشق مع النية طبعا في الاول، فانه يكفي هذا عن الوضوء والايه والغسل، ويصلي بغسله هذا. الغسل يقول عند لمس الماء وانا جنب لجس الماء سخن ام بارد، فهل ينجس الماء؟ لا ينجس الماء، الماء لا ينجس، لقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ومس الماء حتى لو كان إليك فيها بعض الأتربة مثلا أو ما شابه ذلك لا ينجس الماء. والأصل أن حتى المني نفسه ليس بنجس، المني نفسه الصحيح فيه من قول الجمهور أن المني غير نجس، لكن ما هو يستقذر أن يقع في الماء ثم تغتسل به، من باب الاستخدار فقط وليس من باب النجاسة الشرعية. وإلا فجس الماء لا بأس به، والأفضل أنك تأخذ بكوز كده وتحط على إيدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الماء حتى يغسل يديه، لأنه لا يدري أحدكم أين باتت إيه، أين باتت يده. هذا كله من باب الاحتياط ودفع الشك والوسواس، باب الاحتياط ودفع الشك والوسواس. والا فلو ان واحد استيقظ وحط ايده في الميه على طول وما غسلش ايده زي النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا ينجس الماء رحمك الله، لا ينجس الايه الماء لا ينجس. الله اعلم. سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل من نظر الى الله الذهاب الى الحج او العمر ماشيا فهل يؤجر اجرا كبيرا على تحمل فعل تلك المشقة؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ماشي وفي الحج وتعبان، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، او لما سألوا قالوا أنا نظرت الحج ماشيا، قال مروه فليركب فإن الله غني عن هذا. فالمشقة الأجر على قدر المشقة، يعني المشقة المستطاعة والمشقة المشروعة مش المشقة الغير مشروعة، لأن فعل العبادة بصورة فيها مشقة ولم تشرع هذه المشقة فيه شبه من فعل النصارى الذين اخترعوا وابتدعوا الرهبنة قربة إلى الله زعموا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يرعوها حق رعايتها. فهذا يعني يلتزم السنة ويحج بالمستطاع سواء راكبا أو مشي وزيك. بعدين مفيش حد هيحج ماشي، لأنها تطلع من مصر الحج السعودية هناك ماشي تاخد لك 5-6 أشهر وتمر بهوام وسباع وطرق منقطعة، وبعدين دي ليها يعني زي بيقولوا موافقات من جهات كثيرة جدا وحرس حدود وشغلانة طويلة. كان زمان الكلام ده بقى حج ماشي لما كان العالم الإسلامي كله حتة واحدة والجنسية كلها مسلمين ومفيش حاجة اسمها مصر والعراق والسعودية وكده، ما عدي من هنا لهنا عادي مش مشكلة، وكانت الناس تفرح بالكلام ده خالص، ولكن فيها صعوبة من كل الجوانب. فلا تفعل الصلاة التي تكون في المسجد التي تكون بها قبور، هل تصح؟ نحن نأخذ بالقول الذي يقول أن الصلاة في هذه المساجد لا تصح إلا في حالة واحدة، إذا كنت في مكان وأذن عليك المؤذن الصلاة وقعدت تبحث عن مسجد ما فيهوش قبر ولم تجد، فاضطريت تخش عشان تدرك الجماعة تدرك ثواب الجماعة تخش مسجد فيه قبر وتصلي فلا بأس، هذا للضرورة القصوى. إنما واحد قصد أنه يروح يصلي في الحسين ولا يصلي في السيدة ولا يصلي في البدو ولا يصلي في الدسوي، هذا يعني عمله مشوب بالشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه قصد عبادة الله عند قبر صنع لعبادة غير الله. فوجئ ما فيش مشكلة لا شيء عليه، بعد خلص الصلاة خلاص مش عليه شيء. نعم نعم، الأصل في العبادة لا تكون إلا في الأماكن المشروعة فقط، فالله تعالى شرع بناء المساجد للصلاة فيه فقط. ما هو هنا غلبت عليه ضرورة أخرى، فهي ضرورة وقت الصلاة ووجوب الجماعة. ما هو هنا هذه بقى مسألة فيها خلاف، هل الجماعة واجبة وجوب عيني ولا وجوب كفاية، بمعنى أنه تجب صلاة الجماعة على الأمة، خد بالك، أما أنها تجب وجوب عيني يعني كل واحد لازم يصلي في جماعة، فهذا ما أفتى به الشيخ الألباني، أنه لو اضطر كان في مكان ولم يجد إلا هذا المسجد وخشي فوات الجماعة فلا بأس أن يصلي في الجماعة. الأخت في الرضاعة هل يحل مصافحتها أو النظر إلى وجهها؟ أختك في الرضاعة ما دام رضعت معها 5 رضعات مشبعات من ثدي واحد فهي أختك في الرضاعة وهي محرمة عليك كحرمة أختك من النسب، وكل ما يجوز فعله مع أختك من النسب يجوز فعله مع أختك من الرضاعة. نعم، 5 رضعات مشبعات، يعني يكون كان جعان قوي وخد ثدي وقعد يرضع لحد ما شبع سابه براحته أو نام مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. اختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول، فما الفرق بين النبي والرسول تحديدا، وهل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم رسول؟ كذلك الأنبياء أولي العزم هم أنبياء أم رسل؟ النبي والرسول بينهما خصوص وعموم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة، ولا يكون رسول إلا أن يكون نبي، لكن ليس كل نبي رسول. والنبي هو من أوحي إليه بتبليغ شرع من سبقه من الأنبياء والرسل، أما الرسول فإنه يوحى إليه بشرع جديد مستقل كأولي العزم من الرسل نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء ورسل، وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول هو متزوج ويعول ويريد عمل ولا يجد عمل إلا برشوة، فهل عليه إثم؟ هذا إذا ضيق عليه وانسدت عنه كل الأبواب والعمل الذي يطلبه مناسب لمؤهله، مناسب لحاله، وهو أحق به من غيره، ولكنه لم يستطع الوصول إلى هذا الحق إلا بدفع جعل لمن سيعينه، فهذا أجازه الشيخ شوكاني في نيل الأوتار، وذكر أن الإثم على الآخذ، لأن عشان يتحقق في الآخذ والمعطي إثم الرشوة لازم يكون اللي بيعطي يعني بيرشي من أجل أن يقص حق غيره، من أجل أن يقص حق غيره. فإذا دفعت رشوة لأخذ حق غيره حتى ولو كان دور في طابور، لو دور في طابور هذه رشوة، أما إذا دفعت من أجل استجلاب حقك أنت الضائع الذي لا تستطيع أن تستدركه ولا تجمعه إلا بهذه الطريقة، فالإسم على الآخذ والله أعلم. فأنا عايز الأخ ده يجتهد الأول في طلب شغل وربنا يسهله ويدعو الله كثيرا وإن شاء الله ربنا يسره ولا يضطر لمثل هذا. ما المقصود برد الشهادة عند سماع الأغاني؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أم رد الشهادة أمام القاضي لأنه سفيه؟ نعم، رد شهادة مستمع الغناء والمغني، إنما مقصود بها رد شهادتي عند القاضي. يعني القاضي لو المخبرين مثلا قالوا له ان فلان فلان ده الشاهد الاولاني والشاهد الثاني ده بتاع اغاني وبتاع اهاوي وبتاع آلات موسيقيه وموسيقات وكده، القاضي يقول لا شهادته ده مرفوضه لا تقبل، لان المغني والذي يسمع الغناء فاسق. يقول لي ابنه بها حرق في مكان حساس في جسدها، هل يجوز لمن يخطبها أن ينظر إلى هذا المكان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز لأم من يخطبها، المرأة اللي يعني اللي ابنها يخطبها، هي اللي تشوفه، هي اللي تشوف الكلام ده وتقرر، أو تلقي لابنها الصورة وهو يحدد إذا كان يوافق أو لا، ها؟ بالذات إذا كان في مثل هذه الأماكن التي ذكرتها. هل اللحية سنة أم واجبة؟ وهل يفهم حالقها وما حكم من ترك الشارب ولم يحلق؟ اللحية على الصحيح واجبة من مجموع الأدلة، أكثر من 40 حديث في وجوب إطلاق اللحية، وكل ألفاظها بالأمر وليس فيها يعني الأمر على هيئة ند أو على هيئة استحباب. وهل يفهم حالقها؟ إذا كان الأمر يفيد الوجوب فاللحية واجبة فحلقها إثم. وما حكم من ترك الشارب ولم يحلقه؟ نوع سلم أمر بجز الشارب في رواية وبقص الشارب في رواية. المهم أن الشارب الصحيح أنه ما بيتحفش خالص، ولكن بيساوى بحيث ما ينزلش على البق ولا يشبه شنب المجوس والمشركين الذين يعني يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم. هل يجوز الحلف بغير الله مثل الحلف بالنبي والقرآن؟ وأيضا هناك من يحلف بأشياء أخرى مثل رحمة أمه ورحمة أبوه والنعمة، برجاء توضيح هذا الأمر جزاكم الله خير. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فقط. قل والله ورب الكعبة ورب النعمة، نعم، والحلف بالقرآن، كان تقول والقرآن المجيد، ما تقولش ورب القرآن، لو قلت رب القرآن هذا فيه كفر بالله، لأن القرآن غير مربوط، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، إنما هو كلام الله، فلا بأس أن تقول والقرآن الكريم وكلام الله، لا بأس، فهي صفة من صفات الله. هل يجوز أن أدعو الله أن يتوفاني وأنا في عبادة كالصلاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد جزاك الله خيرا؟ أنت ما دمت تقوم بعمل صالح أو تقوم بعمل مباح فوفاتك على أي من العملين إن شاء الله تعالى هي حال طيبة، بقول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم توفني مسلما، دعاء سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، فالوفاء على الإسلام سواء كنت بقى في وقت الوفاة بعمل في عمل صالح أو في عمل مباح وجائز ما فيش مشكلة. يعني ممكن واحد يكون شغال بيعمل من أجل أن يقتط ويقتط أولاده أو يعول أولاده، هذا في عمل صالح وربما يكون في جهاد، ما دام قد أدى فرض الله الذي عليه، أدى فرض الله الذي عليه، عشان ما حدش يقول العمل عبادة بقى وإيه نسيب الصلاة ونسيب كل حاجة ونعمل فقط، لا، العمل لا يكون عبادة إلا إذا كان مشروعا أو مباحا ولم ينهى عن العبادة الأصلية، لأن الخروج في طلب الرزق والسعي على العيال نوع من الجهاد، بشرط ألا يمنعك مما فرض الله عليك. هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك خيرا من خير ما سألك به نبيك محمد وأعوذ بك من شر استعاذ به نبيك محمد. نعم يجوز هذا الدعاء. أحبك في الله، أحبك الله، أزحتني فيه. بعض الأئمة بعد الصلاة يلتفت ويجلس ناحية المصلين وليس ناحية القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته التفت عن يمينه أو عن يساره، إما يلف عن إيده اليمين أو عن إيده الشمال، ويقابل المصلين بوجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والإمام اللي بيعمل كده يبقى متبع للسنة. كيف يجوز للرجل أن يغتسل في البحر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب؟ لا، الحديث مش كده، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وإلا فالبحر ليس ماء دائم، البحر ليس ماء دائم، ماء جاري، لأنه أمواجه مدفوعة دائما ومتغير دائما. ما معنى الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ وهل أهل الكتاب الآن يسمون على ذبائحهم؟ فهل نأكلها خاصة أنها منتشرة ورخيصة واللحم البلدي غالي الثمن؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغني الجميع من فضله وأن يبارك في رزق الجميع يا رب. أما قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالآية نزلت بشأن المشركين عباد الأوثان الذين يذبحون ذبائحهم لغير وجه الله تعالى أو على غير اسم الله تبارك وتعالى، إما يذبحون الذبيحة لصنمهم ومعبودهم، وإما يذبحونه على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. فنهى الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الذبائح. أما ذبائح أهل الكتاب فقد جاء فيها آية مخصوصة، يعني هذا نهي عام، ما تضربش آيات القرآن بعضها ببعض، إنما أهلك من كان قبلكم من فعلوا هذا، لأنهم كانوا يضربون الآيات بعضها ببعض. الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه نعم آية في كتاب الله، وآية في كتاب الله قول تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء والمقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، فإن بقية الطعام غير من هي عنه أصلا، إنما كان الخوف من ذبائحهم، ومعلوم أنهم ربما يذبحون باسم الصليب أو غير ذلك أو يقولون باسم المسيح. فقالوا إذا تحققت عرفت أنهم قالوا الكلمة دي ما تاكلش، إنما الأصل أن ذبائحهم حلال لأنهم يذبحون بنفس الطريقة التي نذبح بها، سواء كانوا يهودا أو نصارى، سواء كانوا يهودا أو نصارى. فالآية دي آية عامة ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، خصصت لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى أهل الكتاب وإن كانوا مشركين في الحقيقة إلا أنهم مستثنون من هذه الإيه الآية اللي هي الأولى دي، وهذا من باب تقريب وجهات النظر وتقريبهم إلى الإسلام وفتح باب التوبة لهم. وعلى هذا الذبائح اللي هي جاية من بلاد النصارى واليهود يجوز أكلها ولحم المثلج يعني. نعم. أنت رأيت أنهم لا يذبحون؟ طيب لا تحكم على شيء حتى تراه. فكثير من العلماء ذهب ورأى بنفسه أن هناك في ذبح شرع، وهم يكتبون على الذبائح مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية. أما تقول هم بيذبحوش، دول بيصحطوا، دول بيكهربوا، دول بيطعموا، دول إلى آخره، كل الكلام ده إنما هي نقل أخبار لمن لم يشاهد، والأحكام لا تتعلق بالظن ولا بنقل خبر مجهول، إنما الأحكام تتعلق باليقين. لا تضيقوا على الناس، خلوا الناس تاكل ما دام الامر يعني ايه على هذا الاباحه، على هذه الاباحه حتى ياتي امر يقيني، يبقى ساعتها نتوقف. جزاك الله خيرا وجزاكم. هل يجوز لمن اطال شعره ان يربطه؟ وهل يجوز ان يكون كله سواء في الطول حيث يظهر لمن يرى انه طول واحد؟ جزاكم الله خيرا. يعني مسألة طول الشعر وقصر الشعر مسألة لم يرد فيها استحباب واستحسان، واحد بيرتاح لما بيأثر شعره، واحد بيرتاح وشعره طويل، مش مشكلة. شريطة ألا يفعل هذا أو ذاك تشبها بأهل الفسق أو الكفار، معنا نمرة واحد. نمرة اثنين ألا يكون انشغاله بشعره بحيث يصرفه عن واجباته الشرعية أو ينسيه ذكر الله أو يكن هو ديدنه. صلى الله عليه وسلم نهى عن ترجيل الشعر إلا غبا، كل شوية واحد يقعد بدل مراعي عمال يسرح ويصبب في شعره ويعمل كده ويعمل كده ويحط شل ويحط جلة كل ده عشان ايه؟ وتلاقيه تارك صلاة وكل حاجة بقى يعني وقته كله ضايع عند الحلاقين والكافر جاية وقدام المراية وبقى يعني أسوأ من المرأة. مثل هذا نقول له بقى يعني شيله بالمزح عشان نرتاح من غمك ده وهمك. وده للأسف اللي بيشغله بيه الشباب. هذه دعوة اليهودي والنصارى في أوروبا وأمريكا إن إحنا نبقى همنا شعرنا. النهاردة كل الشباب همه إيه؟ الشعر. تسريحة الشعر ولا تسريحة إيه؟ إبراهيم سعيد. ودي تسريحة مش عارف مين، ودي تسريحة مين، وده لبس مين، ودي التيشيرت بتاع مين، وده بنطلون مين، وكل همه عايز بنطلون زي البنطلون مش عارف إيه اللي طالع. النهاردة طالع بنطلون جديد جنس كده عامل زي البنطلون بتاع الميكانيكية، عارف الميكانيكي اللي بيروح الورشة وبيلبس البنطلون بيلبسه كل يوم بقاله 5-6 سنين مجلخ إزاي؟ أهو البنطلون شكله بالظبط كده، فيه الجلخ ده. قبل كده بص البنطلون جنس مرقع على الركب ولا مغزى على الهامش من ورا. ايه ده؟ ما هذه يعني انا مش عايز اقول ده سفة واسفاف ونقص. وفعلا لا يقلد الا النقص، لا يقلد الا المغلوب، اما الغالب فلا يقلد، انما يقلد يقلد. واحنا لما بنقلد النبي مش بنقلده عشان احنا مغلوبين النبي، لان ربنا امرنا ان احنا نقلده صلى الله عليه وسلم. وبعدين احنا بنقلده ده هو صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في النظافة والجمال والحسن والبهاء صلى الله عليه وسلم. فشعرك كتير شعرك قصير مفيش مشكلة، من كان له شعر فليكرمه، حديث صحيح صحيح البخاري، من كان له شعر فليكرمه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترجيل الشعر الا غبا، يعني كده طول شعرك قصر مفيش مشكلة، لازم يكون جميل وشكله حلو، وغير كده ما تضيعش وقتك في تصريح وتروح تنفق اموالك. بعض الشباب يروح يحلق ب20 جنيه، بتحلق ايه خروف؟ ليه يعني؟ ليه تكبد اباك وهو بلا شك هؤلاء الشباب غالبهم بياخدوا من ابوهم مصروفه، لكن لو بيشتغل وحرقاه الفلوس مش هيعمل كده. وممكن يكون بيشتغل بس مش حرقاه الفلوس عشان شغال في الحرام. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء ومعي طفل لم يكلف بعد ويؤمن على الدعاء لكي أنه لم يعمل ذنب قط؟ فما فعل سيدنا عمر كما فعل سيدنا عمر، كان يدعو معه غلمانه أو غلامه. هذا صحيح، نعم هذا صحيح، وكانوا يعني يقولون ده لسه لم يعني يكلف بعد ولم يبلغ الحلم بعد ولم يعمل ذنبا بعد، فكانوا يقولون يعني أمن على دعائنا، وهم يرجون بذلك يعني قبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب الله عليكم العذاب صبا. صلى الله عليه وسلم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.